يذهب هكذا الدنيا لا يستقر بموضع بل انها يذهب هكذا جاء لها تشبيهات وفي هذا قال العلماء من كل مثل قالوا صفة لمحذوف يعني موصوف محذوف يعني من كل مثلا من كل جنس مثل فبذلك هاو من جنس كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكان الإنسان أكثر شيء أيضا افهم فيها قولان قال بعض العلماء رحمهم الله وكان الإنسان قالوا ألف لام لأحد الذهني لما لأن استعمال ألف لام تكون على أربعة أقسام أحيانا ألف لام تكون للجنس وأحيانا ألف لام تكون للاستغراق وأحيانا ألف لام تكون للأحد الخارجي وأحيانا تكون ألف لام للأحد الذهني لما لأن ألف لام لها مثلا كما قال يا أيها الناس اعبدوا الناس في ألف لام وإذا لله على الناس حج البيت في ألف لام وكما جاء في ونزل من القرآن ما هو شفاء وجاء يخرج من بطونها شفاء للناس فيها أيضا ألف لام ولكن مواقع مختلفة فاستعمالات مختلفة كما جاء قل أعوذ برب الناس ملك الناس هنا فيها أيضا الناس وغير ذلك إن أول بيت وضع للناس وجاء لله على الناس ولكن جاء من استطاع إليه سبيلا ليس مراد الناس أجمع جميع المخلوق بل أنه جاء بعده كيد من استطاع إليه سبيلا فبذلك قال العلماء هاونا مثلا أن وكان الإنسان الإنسان ألف لام هذا قالوا المراد الإنسان الكافر قالوا المراد الإنسان الإنسان الكافر أكثر شيء جدلا قالوا كما جاء في الحديث كأنه يؤتى يوم القيامة فيسأل الله تبارك وتعالى عن أعماله المكتوبة في الصحيفة فقالوا يا ربي قال الله تعالى ماذا عملت قال آمنت بك وصدقت بكتابك وصدقت برسلك قال ليس هذا في صحائف أعمالك قال يا الله كيف أؤمن بصحائف الأعمال وأنا غير موجود وقت الكتابة فشهدوا الملائكة فقال يا ربي هؤلاء الملائكة ليس من جنسي هؤلاء ملائكة وأنا من بني آدم ثم شهدوا عليه فقال إلا أن يشهد علي شاهدا من جنسي فقال الله اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون فبذلك لما شهد عليهم الأعزاء كما جاء في كتاب الله وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء فإذا قال أنه يلعن الأعزاء ويقول أنا أنازل أن كنا وأنتم تشهدون علينا فبذلك قال الله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا المراد الإنسان يعني الإنسان الكافر قالوا قبل ذلك ذكر الكفار وذكر المشركين والرد عليهم فبذلك المراد من الإنسان إنسان أكثر شيء جدلا يعني الإنسان الكافر أحيانا يجادل في الاعتقاديات أحيانا يجادل في عقيدة التوحيد ويشرك مع الله تبارك وتعالى وأحيانا يجادل في مسألة النبوة وأنه ينكر عن الأنبياء والمرسلين وأحيانا يجادل أنه في مسألة البعث كأنا لمبعوثون أئنا لفي خلق جديد أولم يرى الإنسان وأنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فبذلك ذهب بعض الأسلاف رحمه الله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا قالوا المراد الإنسان الكافر أكثر شيء جدلا بس والجدال أيضا قال العلماء رحمهم الله إذا كان الجدال في مسألة الإيمانيات والإعتقاديات فهذا كفر قالوا الجدال لأن الجدال تختلف أحوال مختلفة قالوا إذا كان الجدال مثلا في الإعتقاديات في ألوهية الله تعالى في ربوبيته في ألوهيته في أسمائه وصفاته في الإيمانيات والإعتقاديات فهذا الجدال كفر قالوا أما إذا كان الجدال ما كان في الإعتقاديات ما كان في الإيمانيات ولكن الجدال في شيء في أوامر الذي أوجبه الله تبارك وتعالى قالوا هذا جدال ماسية کہ شیء الذی اوجب اللہ، اوجب اللہ لازم انسان یتی، لازم انسان یکون متیعا لاوامرہ. والجدال مثلا فی المستحبات، مثلا بعض الاشیاء مستحبات، ولیکن انسان احیانا یجادل فقالوا هذا لا يصل الى درجة الكفر، لا يصل الى درجة الكفر والمعصیہ، ولیکن هذا الجدال ایضا غیر مرغوب. فبذلك ذهب العلماء رحمهم الله تعالى الى قولين، اما كان الانسان اكثر شيء جدلا، مراد كافر، خلاص انتهينا. وقال بعضهم لا، الانسان على العموم، يعني كافر والمؤمن، الانسان كما خلق الانسان عجولا، خلق الانسان ضعيفا، وغير ذلك من الايات. قالوا انسان كان اكثر شيء جدلا، ولكن الجدال يختلف، الجدال يختلف احيانا، جدال ما يتعلق في الاعتقاديات في الايمانيات، نعوذ بالله، كما مشركين يجادلون في توحيد الله سبحانه، هذا جدال الكفر لا شك في ذلك. واحيانا جدال ليس في الاعتقاديات، يؤمن بالله ويؤمن بالانبياء ويؤمن بالرسل، ولكن بعض الاشياء الذي اوجبه الله عليه انه يجادل فيه، انه يجادل، انا اؤمن بهذا ولكن بس لا افهم، لا افهم. قالوا هذا جدال معصيه، هذه جدال يقال معصيه. واحيانا انسان جدال في مستحبات، فقالوا هذا يعني لا يليق خلاف الادب ولكن لا يكون معصيه. قالوا كما جاء مثلا في الحديث ان علي رضي الله تعالى عنه قال قال ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم بغير اخبار، بغير استئذان، قال انا وفاطمه رضي الله تعالى عنها نائمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا لما لا تقومون ليصلوا، فقال علي رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ان انفسنا بيد الله، ان انفسنا بيد الله، ان الله اذا شاء قامنا، ان الله اذا شاء قدنا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي رضي الله عنه فرأيت أنه يضرب على فخذه ويقول كان الإنسان أكثر شيء جدلا، كان الإنسان أكثر شيء جدلا. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، لما؟ لأن كان علي رضي الله عنه، وهذا جواب لا يصل إلى المعصية، ما كان إعراض ولا إنكار، لأن أمر مستحب، أمر كان مستحبا، ولكن لا يليق لعلي رضي الله تعالى عنه أن يتأول بهذا التأويل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع عن بيته وما جلس إظهارا لغضبه عليه، كلمة إلا الرسول لا يعلم كأن الأنفس بيد الله تبارك وتعالى، وإلا اللازم عليه كان يقول نعم ونجتهد ونصلي إن شاء الله ونقوم، نقول إن أنفسنا، والرسول أعلم بذلك، الأنفس الخلق بيد الله تبارك وتعالى، لا شك في ذلك، أنفس جميع المخلوق بيد الله تبارك. فبذلك قال العلماء والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ استشهادا هذه الآية وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فبذلك قال العلماء الجدال إما يكون في الاعتقاديات كما جاء ولا تجادلوا أهل الكتاب، وإن كما جاء وجادلهم بالتي هي أحسن، وغير ذلك أيضا جاء الجدال من الكفار والمشركين، قالوا إذا كان في الاعتقاديات فكفر، وإذا كان في غير الاعتقاديات فمعصية، وأما إذا كان في أمور مستحب وأمور مستحسن فالجدال هذا خلاف أدب، وإلا لا يكون معصية ولا يكون كفر. قالوا أما هاهنا، قال هذا هو جدال. فبذلك أشار المفسر قال وكان الإنسان، يعني الإنسان الكافر، أكثر شيء جدلا. والله تعالى أعلم وعلمه أتف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع باب الحج إلى أن قال باب. هذا المؤلف رحمه الله تعالى أحيانا أنه لا يذكر ترجمة الباب، ويشير إلى ذلك أن هذا الباب أيضا ما يتعلق قبله یعنی قبله الباب الذي ترجم فيها المحدث رحمه الله تعالى کے باب ما جاء في اشعار البدن وقال بعض باب یعنی هذا باب ايضا من هذا الجنس فبذلك احيانا انه يقول باب بغير ترجمه وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى کہ هذا من سنی امام ترمذی کہ احيانا يقول باب بغير ترجمه لما قال تعليما تعليما للطلبة كأنهم يجتهدون وأنهم يتدارسون وأنهم يجعلون مناسب ترجمة لهذا الباب الذي يوافق إلى غرض إمام الترمذي رحمه الله تعالى ويتعلمون منها ويحصل لهم أيضا طريقة التعليم وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى كجاء في بعض الأبواب باب معنى يعني امام الترمذي رحمه الله تعالى ما حصل له فرصه ان يجعل له ترجمه يعني انه جمع الكتاب وجمع الاحاديث وجمع وجمع وجمع واحيانا ترك باب وما جعل له ترجمه ما حصل له الفرصه ما حصل له الفرصه فبذلك انه ولكن القول الاول هو الراجي كي يشير يعني باب منه يعني من جنس الباب الذي قبله وبذلك هذا هو القول الراجي عند العلماء رحمهم الله تعالى وإلا فيها أقوال أيضا الذي ذكرناه قال حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن اليمان ابن اليمان قال العلماء اسمه يحيى العجلي الكوفي أنه صدوق وعابد معروف ولكن يخطئ كثيرا كان يخطئ كثيرا وأنه قال بعض العلماء قد تغير يعني في آخر عمره من قبل حفظه قال عن عبيد الله النافع عن عبيد الله ها هنا عبيد الله مراد من عبيد الله يعني ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب وهذا لا شك في ذلك ثقة وثبت قال أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد قديد تصغير هذا واد معروف بين مكة والمدينة المنورة فحتى ما شاء الله إلى الآن موجود يعني اسمها أيضا موجود وادي قديد معروف حتى في هذا الطريق الجديد ما شاء الله طريق الهجرة أيضا يأتي في الطريق وادي يسمى قديد بالتصغير قال اشترى الرسول صلى الله عليه وسلم هديه من قديد قال ولكن قال أبي عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى ابن اليمان وابن اليمان قراتم حاله كأنه تغير حفظه وأنه يخطئ كثيرا فبذلك أنه قال هذا الحديث مرفوعا ما كان محفوظ أما موقوفا كابن عمر رضي الله تعالى عنه في الحقيقة اشترى من قديد أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قالوا أنه اشترى من قديد وربي عن نافع أن ابن عمر اشترى من لما؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالهدي يوم الهديبية جاء بالهدي لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأداء الأمرة أو أنه جاء في حجة الوداع لما جاء في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالهدي من المدينة المنورة وبعضها جاء علي رضي الله تعالى عنه من جانب اليمن للنبي صلى الله عليه وسلم فبذلك لا في حجة الوداع ولا لما قدم في الهديبية ما قال اشترى من وادي قديد فبذلك قال أبي عيسى رحمه الله تعالى قال هذا حديث غريب ليس عندنا إلا بهذا الوجه وفي هذا الوجه فيها ابن اليمان وابن اليمان أنه قد تغير حفظه في آخر عمره فبذلك أنه صرح بعد ذلك قال وروي عن نافع أن ابن عمر اشترى من قديد قال أنه اشترى من قديد قال أبو عيسى أي محمد بن عيسى رحمه الله تعالى وهذا أصح يعني شراء ابن عمر يعني هذا موقوف هذا أصح أما مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى قالوا هذا كان غريب لما ليس عندنا إلا هذا الوجه وفي هذا الوجه الغرابة والبازية قال باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم هذا مثلا إنسان مقيم بالمدينة المنورة وأنه اشترى هدي وقلد الهدي يعني جاء لك لادا نعلين او شيء اخر علامه بهدي، او ارسل الهديه لما لأول ان كان في زمان رسول الله ما كان زمان فيها سيارات فيها طيارات فيها اشياء، كانوا ان المواشي والنعم ياتون ماشيا، فبذلك انه ارسل الهديه قبل ما يسافر، هل انه يكون الان يسير محرما بارسال الهدي فقط، انه يحرم عليه ما يحرم على المحرم او لا يحرم عليه شيء؟ القول الراجي عند الجمهور كلا يحرم عليه شيء، لو انه ارسل هديا وقلد هديا الا اذا احرم، لما اذا احرم ولبى الان صار محرما، اما بمجرد ارسال الهدي لا يكون محرما. ولكن جاء في بعض الروايات عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم يعتقدون كانسان اذا ارسل هديا وقلد هديا قالوا حرم عليه ما يحرم على المحرم. فأجاب العلماء رحمهم الله قالوا لأن الصحابة لا يتوقع منهم شيء مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا كان منهم أدب واحتياط، يعني فقط أرسلوا هديا ولكن ما أرموا، ولكن أنهم يحرمون على أنفسهم أيضا كأنهم محرمين. وإلا لا شك في ذلك الجمهور كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فطلت قلائد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه ولكن لم يحرم عليه شيء ما أحله الله تعالى عليه. فبذلك أنه فأما جاء في بعض الروايات كأن النبي صلى الله عليه وسلم قلد هديه وأرسل هديه ثم بعد ذلك كان جالسا وذكر أنه أخرج قميصه من رجليه، يعني ما أخرج قميصه من جانب الرأس، فقال يا رسول الله لماذا صنعت؟ قال إني أرسلت هديا ونسيت أن أخرج اللباس، فبذلك ما أخرجت عن جانب رأسي يعني أن أكون في حكم الإحرام في حالة المحرم. فقال العلماء هذا رواية ضعيفة أنها لا يعتمد عليها لأن الروايات الصحيحة يعارضها ويخالفها. باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم. حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم فلم يترك شيئا من الثياب، يعني الذي أحلها الله له لم يترك شيء. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح والأمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال إذا قلد الرجل الهدي وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء من الثياب والطيب حتى يحرم. وقال بعض أهل العلم إذا قلد الرجل الهدي فقد وجب عليه ما وجب على المحرم، قالوا مجرد ما قلد الهدي وأرسل الهدي قالوا وجب عليه ما وجب على المحرم. وفي هذا يعني في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا هذا، ولكن فقهاء الأمصار والجمهور على ذلك كأنه لا يصير محرما، لا يصير محرما إلا إذا أحرم، أما قبل ذلك قالوا أنه لا يكون محرما. باب ما جاء في تقليد الغنم، يعني تقليد الإبل والبقر، وهذا معروف لا خلاف عند أحد. هل تقليد الغنم أيضا؟ فلا شك في هذا تقليد الغنم أيضا صحيح وأيضا ثابت، لما لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور بن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها غنما ثم لا يحرم. قال أبو عيسى محمد بن عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح والأمل ولا هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون تقليد الغنم تقليد الغنم. فقال بعض العلماء رحمه الله تعالى كأنكر إمام مالك رحمه الله تعالى تقليد الغنم، أو أنكر حتى قال بعض أصحاب أبي حنيفة تقليد الغنم، ولكن في الحقيقة كلهم يرون تقليد الغنم أيضا جائز. ولكن هذا في الحقيقة يصير معاني كمثلا هذا تقليد لماذا؟ الذي يريد الحج، الذي يريد الحج. أما مثلا إنسان إذا كان في بلده وعليه الأضاحي علیہ اذیا وہ وہ یرید یقلده فقال له احد من الائمه کہ لا تقلد لما تقلد انت کان تقلید الحدیث فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئلا یعترض المشرکون والکفار ویفهمون کہ هذا عادی وایضا الذي يريد الحج وانت لا تريد الحج والان ليس عليك مانع من الكفار والمشركين فبذلك وكتب بعض العلماء فلان خالف فلان خالف فلان خالف والا ما يخالف احدا سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا كثيرا لما لان جميع الائمه رحمهم الله تعالى على الحق والهدى وانهم كانوا متبعون لسنه النبي المصطفى عليه الصلاة والتسليم ورحمة الله عليهم أجمعين ولا نقول فيهم إلا خيرا الله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.